يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين أحبتي الكرام التقيت بحضراتكم في درس الأربعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم قولوا آمين في هذا المسجد المبارك وبعد صلاة العشاء حول الحديث عن الحج عرفناه وبينا حكمه وبينا عدد مرات وجوبه على المسلم وكذلك وقفنا عند الحديث عن فضائل الحج وكم حركت الفضائل الطيبين نحو العمل اسمع لهذا الحديث وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ينادي في أصحابه ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أي أنكم يا معاشر المسلمين المجاهدين المقاتلين في سبيل الله رب العالمين إن قاتلتم فقتلتم فإلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام الأنصاري بخ بخ يا عمير فقال النبي له ما حملك على قول بخ بخ قال لا شيء يا رسول الله إلا أني أرجو أن أكون من أهلها يا سلام لو أقتل اليوم في سبيل الله فأقع قتيلا فأدخل هذه الجنة التي هي عرضها السماوات والأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمير أنت من أهلها هذا الفضل الذي عرفه عمير بن الحمام الأنصاري ماذا يقابله من العمل؟ هل قال طالما أنا أصبحت خلاص من أهل الجنة ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أستأذن وروح ونام؟ لا، إنما حركه فضل هذا العمل نحو إتقان العمل، فإذا به يخرج تمرات من جيبه فيأكل منها ثم يقول يا عمير لئن أنت حييت حتى تأكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فإذا به يلقي التمرات ويقتحم صفوف العدو فيقاتل حتى يقتل رضي الله تعالى عنه. ما الذي حركه نحو هذا العمل؟ علمه بفضل العمل. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة وقال من يشتري بئر رومة وله بها عين في الجنة، قال عثمان بن عفان أنا يا رسول الله ما الذي حركه نحو شراء هذه البئر ثم يجعل بعد ذلك دلاءه مع دلاء المسلمين؟ إنه الشوق إلى فضل العمل عند الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إمام أهل السنة قال والله ما انتفعنا بشيء. يا الله، إمام من أئمة المسلمين، حبر من أحبارهم، جبل من جبال العلم، انظر إلى كلماته التي تدل على أن هؤلاء ما كانوا يبحثون على مجد عن مجد ولا شهرة، إنما كانوا يبحثون عن رضا الله جل جلاله يقول: يقول والله ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. سال الذي ترك الصلاة ماذا تعرف عن الصلاة؟ لا يعرف عنها شيء، لو عرف عنها شيء ما تركها. سال الذي منع الزكاة لماذا منعت الزكاة وماذا تعرف عنها؟ لو عرف عن فضلها شيء ما منعها. سأل الذي قطع رحمه ماذا تعرف عن عقوبة قطيعة الرحم؟ لو عرف عن ذلك شيء ما قطع، ولو عرف عن وصل الرحم شيء ما ترك. ولذا ينبغي علينا أن نتعرف على فضائل الأعمال، لا سيما في مواسم الخيرات التي نحن فيها، ألا وهو موسم الحج. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الحج والعمرة، قولوا آمين. أسأله جل جلاله أن يعجل لنا بالحج والعمرة، قولوا آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من حج لله، وهذا الحديث الذي وقفنا عنده، قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إنه ميلاد جديد لحجاج بيت الله الحرام على عرفات، لكن بشرطين. أما الأول فأن يكون العمل لله عز وجل، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله. لله ألا يكون في نيته شيء سواه، ألا يكون في ضميره أحد غيره، كالذي يذهب مثلا يريد شهرة، وكالذي يذهب مثلا يريد تجارة ما ذهب إلا لها، ما قصد إلا هي، وكالذي يذهب لأنه تعود ليستجم ويستريح ويغير جو ويبتعد عن مشاغل العمل ويبتعد عن العملاء والموظفين ويبتعد عن أصحاب الديون الذين يطالبونه بأقساط كذا وكذا، يفر. إن هذا ما ذهب لله إنما ذهب لشيء هو يريده. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن الذي يريد الدنيا لا شيء له غير الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا يقول النبي في شأن الصلاة، يقول: إن الرجل ليصلي إلى جوار الرجل وما بين صلاته وصلاة أخيه كما بين السماء والأرض. اثنين بيصلوا في مسجد واحد، صلاة واحدة ورا شيخ واحد، لكن بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. الفرق جاي منين؟ جاي بالنيات. كل واقف على عرفة، كل بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن في فرق بين واحد وواحد. واحد إنما جاء لله، والتاني جاي لحاجة في دماغه، حاجة في ضميره، حاجة في نيته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آية مرعبة تجعلك دائما على خوف وحذر من نيتك. ولذا يقول النبي: من حج لله، هذه النية الصادقة التي في قلب الحاج، ما هو أثرها على الجوارح؟ لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق. واحد جاي المسجد يصلي لله تبارك وتعالى، قلب من جوه يريد أن يكون من جملة عباد الله، عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يريد أن يكون من هؤلاء الخاشعين المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا أسألك: هل تتصور هذا العبد إذا دخل المسجد يستعجل، يصلي صلاة سريعة، نقر نقر نقر؟ هل تتصور لهذا العبد المؤمن الذي ما دخل المسجد إلا لله أن يكون في صلاته مشغولا بأحد سواه؟ إن صلاح العمل صورة لصلاح النية، وإن فساد العمل صورة لفساد النية، فمتى صحت نيتك حسن عملك، ومتى فسدت نيتك ساء عملك. ولذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه صورة عجيبة من صور النوايا والإرادات في وادي عرفة، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. فبين الله عز وجل الصنفين: إن من صحت نيته يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن من أراد غير الله لا يريد شيئا إلا الدنيا. ولذلك يقول النبي: فلم يرفث ولم يفسق. هو في حد في الحج بيرفث ويفسق؟ ها؟ في حد في الحج في عرفة بملابس الإحرام في هذا الوادي العظيم بيرفث، أي يتكلم الكلام البذيء ويفسق، يعني يعمل المعاصي فيه؟ إن الناس إنما يقاسون بحياة قلوبهم. أنا بسألك سؤال، أنا أسألك وأريدك أن تصدق في الجواب: في واحد على وجه الأرض عارف أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه، خلقه، هداه، أكرمه، رزقه، ثم يعصيه؟ في حد يعمل كده؟ ده في كتير، بيعمل كده. طب ليه؟ ما فيش عقول؟ في عقول، بس للأسف الشديد شهوات وشياطين وجهل وقلة خبرة وعلم توقع الإنسان في معاصي وذنوب. ليس هذا عيب، وإنما العيب أن يستمر الإنسان على ذلك. كذلك هذا الإنسان الذي يعصي الله في أرضه وبيئته، هذه الأسباب الشيطان أو صحبة السوء، ممكن في الحاج صحبة سوء، وهذا من أخطر شيء عليك أي أخي الحاج، أخي المسلم، من أخطر شيء عليك أن ترافق العصاة والفاسدين والجهلة في هذه الرحلات المباركة. صحبة سوء، أنت عايز تقعد تذكر ربنا لك تعال مطعم، عايز تقعد تصلي لله تعال السوق، عايز تقعد تدعي وتتفرج على الكعبة وتدعي ربنا وتتقرب إلى الله بها ولك ما تيجي أما ننام شوية، عايز تنزل تطوف أو تسعى يقولك أنت مش سعيت امبارح، وطفت امبارح، كفاية كده، يلا تعالى معايا. هنروح فين؟ نتمشى شوية في مكة، نتفرج على المحلات ونشوف الأجهزة الكهربائية، تلاقيه عمال يسحبك ويضيع عليك وقتك ويوقعك في معصية الله تبارك وتعالى. إما جهل بهذه النسك، إما صحبة سوء، إما هوى وسوء طبع وإما عدم استشعار بعظمة المكان الذي أنت فيه. كان معي أحد السائقين في رحلة من رحلات العمرة، ثم أقول له: لماذا لا تحرم فتؤدي معنا العمرة؟ قل لي: جيت كتير، تركب مع سائق تقول له: يا بختك يا عم، ما شاء الله عليك، كل سنة تلاقيك بتعمل 20 عمرة وحجة، يقول لك والله لسه حتى ما عملت عمرة. تقعد مع بعض الناس تتكلم معاهم يا جماعة الذكر بقى والدعاء كده والأذكار والجدعان ويلا ربنا يعينكم، ويقول يعني احنا بقالنا كم يوم ولسه لنا كم يوم وهنروح امتى؟ عدم استشعار المسلم بعظمة هذا المكان الذي وفيه قد يوقع الإنسان في الغيبة والنميمة والنظر للنساء وتدخين السجائر وترك صلاة الجماعة ويصلي في قلب السكن وهو مفكر أنه بيحسن صنعا، ويقول لك الحمد لله هنا حرم وهنا حرم، ونحن نقول له حرم عليك. إن المغفرة التي بيّنها الرسول لها شرطان: نية صالحة وعمل صالح، وهذا العمل الصالح ينبغي أن يكون خاليا من الرفث والفسوق لا سيما في هذه الأماكن المباركة. فكم من عبد ذهب ورجع كما ذهب، وكم من عبد ذهب ورجع أنصع من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت، اللهم لا تحرمنا شرف زيارته يا رب العالمين، قال من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. شوف تخيل وانت نازل من بطن أمك شكلك إيه؟ ها؟ عاري؟ نعم، لكن لا ذنب لك، لا معصية لك، لا غل في صدرك، لا حسد في قلبك، لا كذب على لسانك، لا حرام في أذنك، نظيف، رجع فل كما نزلت من بطن أمك. وهذا يحملك على شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أزداها لك. إيه هي النعمة دي؟ إنه غفر لي، ومش كده وبس، الله جل جلاله إن غفر عفا. اسمع يا أخي الكريم، ربك جل جلاله إن غفر عفا، وإن عفا ربك عنك بدل سيئاتك حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بعبد بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، يا ملائكتي، اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحبسوا عنه كبارها. يلا وروا له بس الذنب الصغير، والكبائر يا رب لا أجلوها، إيها أجلوها شوية، أخروها حبة. فيقرأ العبد الصغائر فيوقن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: أتعرف ذنبك هذا؟ الذنوب دي أنت عارفها؟ فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف، أنا فاكر كويس الذنوب بتاعتي، أنا عارفها، أنا متأكد منها، أنا فاكرها كويس. فيقول الله عز وجل: قد غفرناها لك وبدلناها لك حسنات. تخيل أنت في هذا المقام: قد غفرناها لك وبدلناها لك حسنات. فيصيح العبد ويقول: أي ربي، أي ربي، إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هاهنا. في بقى ذنوب كبيرة كنت عاملها في الدنيا أنا مش شايفها في الكتاب، يا ريت تجيبها لي بقى هنا وتغفرها وتبدلها حسنات حتى يعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربك جل جلاله إن غفر لك لا يغفر لك ويمحو فقط، بل من كرمه عليك يبدل الله عز وجل تلك السيئات إلى حسنات. من حج فلم يرفث، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. في رواية تانية، في رواية تانية لابن مسعود برضو بيقول إيه؟ بيقول: أديم الحج والعمرة، أديم الحج والعمرة، يعني كتروا من الحج والعمرة، يعني واظبوا على أداء الحج والعمرة. تجد هذا الحديث حينما تنظر إليه ولأول وهلة تتعجب من حال المسلمين، وهل أدى المسلمون حجة الإسلام مع قدرتهم على ذلك؟ لما أتكلم النهاردة عن قيام الليل، كلام مش يعني مش وقته. ليه؟ هل أدى الناس صلاة الفجر حتى آمر الناس بقيام الليل؟ لما أجي أتكلم النهاردة على حسن الصحبة، خلي بالك من صديقك، والوفاء بين الصديق والوفاء بين الصاحب، هو في وفاء بينه وبين أبوه وأمه، وحسن معاملة بينه وبين أخوه وأخته وصلة رحمه عشان أننا أمره. إحنا النهاردة في أزمة، أزمة كبيرة جدا، حينما تجد الله جل جلاله بارك لك ووسع، بارك لك ووسع، وأنت لا تريد أن تتحرك. ليه؟ خوفا من ضياع ما بين يديك. وهذا خلل في عقيدتنا ويقيننا بالله عز وجل. تيجي تقول له 10 جنيه لله، يقول لك منين؟ ربنا سهل، يديني ويديك ربنا. هو معاه، بس هو خايف اللي معاه ما عادش يبقى معاه، خايف من ان الفلوس تنقص من وياه فبيبخل. هو مفكر ان هذا البخل سيجعل ما بين يديه كثير، وهذا خطأ كبير. قال تعالى في كتابه، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني ايه فهو يخلفه؟ جرب كده، جرب كده مع الله عز وجل، تاجر كده مع ربنا سبحانه وتعالى، خرج 10 جنيه تطلع 100 من تحتها، خرج 100 جنيه يطلع 1000 من تحته، خرج 1000 جنيه يطلع 10,000 من تحته. هكذا هكذا، هذا يقيننا في الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى أبو بكر ينفق ماله ويرجع له المال تاني، وعمر ينفق نصف ماله ويرجع له المال تاني، وعبد الرحمن بن عوف ينفق المال ويرجع له تاني، وعثمان بن عاف ابن عثمان بن عفان ينفق المال كله في سبيل الله ويرجع له المال تاني، وأبو سعيد الخدري ينفق ماله كله في سبيل الله ويرجع له تاني، وسعد بن أبي وقاص، وكل دول صحابة كانوا يطلعوا أموالهم كلها مرة واحدة وهم على يقين أن الله عز وجل لن يضيعهم. يجي أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويسمع كده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيجي يقعد من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن أحب المال إلي بيرحاء، وكانت هذه البيرحاء في مقابل المسجد النبوي الشريف بها 600 نخلة، 600 نخلة، هذا أحب المال إلي، وأنا أشهدك أني جعلتها لله ورسوله. ويقوم رايح عند هذه البيرحاء وينادي يا أم الدحداح من بره، ما يدخلش، ما عادتش بتاعته خلاص، يا أم الدحداح، تقول ادخل ادخل، فيقول بل اخرجي أنت وأولادك، لماذا؟ فقد جعلتها صدقة لله ورسوله. ماذا تقول المرأة؟ تقول ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع، آدي الشغل ولا بلاش. أيوة كده، أقبل على الله يا أبا الدحداح ما تخافش. ويطلع ابن هذا الرجل فبقه تمرة، يقوم يطلعها بإيده ويقول له كخن كخن كخن كخ، طلع، فإنها ما عادت لك ولا لأبيك، وإنما هي لله ورسوله. تخيل هذا المجتمع، وإحنا النهاردة قاعدين نقول يا ناس لما لا تحجون شوية كده، يا عباد الله الأموال معاكم، أصل في عندنا شوية مصاريف وشوية ببني بس الدور الرابع، وبشتري معلش العربية، وبشتري بس حتة أرض، ربنا بس يسهل علي. وصدقني صدقني السنة الجاية إن شاء الله بس أخلص المصلحة اللي في إيدي دي، عمرك سينقضي وستموت، ستموت ستموت، ولن ينفعك مالك، ولن ينفعك أرضك، ولا سيارتك، ولا عمارتك، ولا صحتك، ولا زوجتك، ولا أولادك، ولا أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة بس ثم لم يحج بيت الله الحرام فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. سلم يا ربي سلم يا ربي سلم سلم. ايه ده الكلام الجامد ده؟ ده كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل قال: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في ماله. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في ماله تمر عليه 5 سنوات ولا يفد إلي إنه لعبد محروم. إنه لعبد محروم. ولذا ينبغي أخي الكريم أن تمتثل أمر النبي في ذلك، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. الفقر يعني اللي عايز يتغنى يلجأ لهذا العمل المبارك، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. مش كفاية الحديد بس، كما ينفي الكير خبث الحديد خلاص، كما ينفي الكير الفضة خلاص واحدة وخلاص، لا ده يجيب لك حديد وبعدين الذهب في النص وبعدين الفضة في الآخر عشان يعرفك إن الناس اللي بتروح مستويات ومعاد مختلفة. مهما كان ذنبك حتى لو كنت زي الحد مصدي، لو أنت كنت زي الذهب برضو محتاج عشان تزيد لفوق، لو أنت كنت زي الفضة أبيض ناصع البياض محتاج تحصل كثير كثير من الحسنات والثواب في هذا المكان. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع ملاحظة أننا في هذه الأيام نرى حملة شرسة على هذه المظاهر المباركة عند بيت الله الحرام. العلمانيين والذين لا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة دائما ما يجيش حسه يعلى إلا على الشرائع وعلى الفرائض، يقول لك كل سنة حج هو كل سنة عمرة، ليه الزحمة اللي هناك دي؟ ما فيه فقراء وفيه مساكين وفيه محتاجين وفيه ما عرفش إيه. هذا كلام صحيح حق، في فقراء وفي مساكين وفي مستشفيات محتاجة ومرضى محتاجين، هذا حق، إنما حق أريد به باطل. ما المانع أن تكون حاجا ومعتمرا ومطعما ومداويا للمرضى ومنفقا على الأرامل والمساكين؟ المانع المانع. سيدنا النبي لما سأل الصديق من صلى الفجر في جماعة قال له أنا يا رسول الله، من وضع صدقة في يد فقير أو مسكين قال أنا يا رسول الله، قال من عاد اليوم مريضا قال أنا يا رسول الله، قال من شيع ميتا قال أنا يا رسول الله. المانع أنك تعمل العمل دي كلها؟ ها المانع. طب إذا لم يكن لديك استطاعة ويدوب، أقول لك وهذه نصيحة أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها الصدق، قولوا آمين. أنا أقول لك قايس بين مصالح نفسك ومصالح أمتك، قايس بين مصالح نفسك إن أنا عايز أروح وربنا يغفر لي ذنبي ويرفع درجتي ويجعلني من الذين ينقون من ذنوبهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبين مصالح أمتك. فإن كان المال الذي بين يديك يرفع همًا حقيقيًا عن أمتك فبذله في هذا الجانب أولى، فبذله في هذا الجانب أولى. لما تكون أنت راجل النهاردة رحت كتير، اعتمرت وحجيت، تابعوا بين الحج والعمرة، أديموا الحج والعمرة، شيء جميل لو تستطيع الجمع بين الوجهين تبقى حاجة جميلة جدا. ما تقدرش قايس قايس واحتسب عند الله سبحانه وتعالى، فإن احتسابك عند الله للأجور أفضل عند الله عز وجل من عملك ذاته. إن أنت تشوف طيب أنا هنا في هذا الوقت مع هذا الشخص مع هذه الحالة أرفع عنه ضرر أرفع عنه مشقة، في هذه الحالة يكون إنفاقك في هذا المكان أولى، لأن نفعه متعد، لأن نفعه إيه متعد. ولذلك كان الطيب إنك تحط ريحة عمل له أجر عظيم. طب ليه يا رب؟ ده أنا اللي حطيت الريحة على جسمي. قال لك لا، لأن أنت لما حطيتها على جسمك انتفع بها غيرك فصار نفعها متعديا، فالعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي يلزمك أنت نفعه. ولذا ينبغي أن تقايس حتى لا يوقعك الشيطان والعياذ بالله في مخالفات عظيمة في هذا الجانب، لا سيما في أوقات قد تحتاج أرحامك النفقة الضرورية للطعام والشراب، ثم أنت لا تترك لهم مخرجا إلا من الصدقات من فلان وعلان. لا، أنفق على هؤلاء واحتسب وحاول أن تجمع ما بين الأمرين، فهو خير لك عند الله عز وجل. أخيرا حتى لا أطيل أكثر من ذلك في هذا اليوم المبارك، جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، اسمع لهذه المرأة التي تطالب بحق المرأة، عايزة حق المرأة بقى، عايزة تعمل إيه؟ بتقول له: يا رسول الله، نرى أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، نرى أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ إيه رأيك بقى؟ أفلا نجاهد يا رسول الله عشان ننال هذا الفضل وننال هذا الثواب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جهادكن الحج والعمرة. قال: جهادكن، جهاد المرأة الحج والعمرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة. الحج جهاد الكبير، يعني الرجل المسن التعبان الكبير، والضعيف والمرأة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء فرائضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أخي الكريم، قال النبي ذلك لعائشة ليبين لها أصلاً عظيماً من الأصول: جهادكن الحج والعمرة. ماذا قالت؟ بما ردت؟ سمعنا وأطعنا. هي لا تبحث عن صورة العمل، شكل العمل إيه؟ زي في ناس ما تشتغلش مع ربنا سبحانه وتعالى قدام، لو ما كانش قدام ما يشتغلش، لو ما كانش رئيس ومعلم مع ربنا سبحانه وتعالى ما يشتغلش، بيختار الأماكن كده وبعض الأعمال كده. إنما في أعمال، يعني أعمال والله ثم والله ثم والله، أعمال عظيمة لكن الناس لا يلتفتون إليها. ليه؟ يعني مش دي اللي احنا نعملها، مش دي اللي مد إيدي إليها. كنس مسجد، كنس مسجد، إعانة ضعيف على حمل متاعه. انت ماشي في الشارع لقيت راجل كبير او ست كبيرة وشايلة شنطتين تقال، ها، والدنيا حر ويعيني مش قادرة تمشي، عمرك فكرت لها: لو سمحتي سبيل الشنط وقولي عنوانك ايه؟ عنوان ايه عم الحق؟ احنا فايقين، ما سيب كل واحد عم يشيل حق الدنيا. طب تصور معايا، تصور معايا لو راجل مريض، مريض ومحتاج بس واحد ياخد بايد دخل الحمام، وهي مش ناقصه بقى؟ لا كفايه كده، امال انتوا هتعملوا ايه؟ احنا نصلي، احنا نصوم، ممكن نزكي وجايز نحج، لكن بقيه الاعمال هنعمل فيها ايه؟ ألا تريد أجرا من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحتقرن حسنة، لا تحتقرن حسنة، فإنك لا تدري بأي حسنة يدخلك الله الجنة. بالله عليك، الست اللي ساءت الكلب كان يخطر ببالها وهي بغي زانية، زانية، هل كان يخطر ببالها إن سقي الكلب تدخلها الجنة؟ ولا كان يخطر ببالها. ومع ذلك سبحان الله دخلت الجنة ببركة هذه النية الصادقة بسقيا هذا الكلب. ولذلك سيدة عائشة لما سمعت هذا من رسول الله رضيت وسكتت، ما دمت أنا راجل عايز الأجر والثواب، والثواب يأتيني من هذا المكان فأنا أرضى به أرضى به. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا ويضربون فيه بسهم. لما مات النبي وتولى أبو بكر كان عمر لم يكن خليفة وقتها، لم يكن أميرا للمؤمنين، كان مواطنا عاديا، كان يتخلل رضي الله تعالى عنه بيوت المسلمين ويسأل ويخدم الناس. عمر عمر أيوة عمر. فكان يذهب إلى امرأة على أطراف المدينة فيدخل عليها يريد أن يكنس لها دارها، يريد أن يحلب لها شاتها، يريد أن يعد لها طعامها، فيرى كل شيء معد، كل حاجة تمام. فقال عمر والله والله لأمكنن لمن يفعل هذا. مين اللي بيسبقني؟ مين اللي بيغلبني ويعمل ويأخذ الحسنات دي من قدامي كده؟ مين؟ قال فمكنت له فإذا به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لا اللي بيروح يكنس ويغسل ويمسح ويأكل ويشرب لا خليفة النبي أمير المؤمنين الأول أبو بكر الصديق. فبكى عمر وقال والله لقد أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله، إحنا ما نقدرش نعمل اللي أنت بتعمله ده. ولذلك ينبغي أن تحرص على الحسنة. قالت لك من ابتسامتك لأخوك المسلم ما تسيبهاش يا أخي، قالت لك من كلمة سلام عليكم لأخوك المسلم ما تسيبهاش، قالت لك من ردك للسلام ما تسيبوش، قالت لك من أن أنت تشيل طوبة أو تردم حفرة أو تسفلت شارع أو تنظف حيطة أو تحترم غيرك ما تسيبش الحسنات دي، لأنك لا تدري بأي حسنة تصدق فيها فيدخلك الله عز وجل الجنة. ولذا أخي المسلم ينبغي أن تحرص على الأجر والثواب، فرب عمل مظهره عظيم ليس لك فيه حسنة، ورب عمل خبأته بينك وبين الله جل جلاله يكون به فكاك رقبتك من نار جهنم. أسأل الله أن يصلح نياتنا ونياتكم، قولوا آمين. وبقي لنا بعض الأحاديث بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل عليكم، أسأل الله أن يجعل صبركم هذا في موازين حسناتكم. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، ربي آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا عضال الداء برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا مجيب السائلين، اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم يا أرحم الراحمين، احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم أصلحهم وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا مجيب السائلين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا عاصيا فاهده، ومن كان منا عقيما فارزقه الولد الصالح يا رب العالمين. اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته الذرية الطيبة يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم عليك من آذى رسولك، اللهم عليك من آذى رسولك، اللهم عليك من آذى رسولك، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم موتانا وموتى المسلمين، اجعل قبورهم لهم نورا واملأها عليهم خضرا وسندسا وسرورا يا رب العالمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا،